بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. كم روى حديثا في الباب في بيان أن الإيمان أفضل الأعمال، لا تنظروا كما حديث عمن الثلاثة أولها عن أبي هريرة، أهو متفق عليه ومن أفراد مسلم ما تدري، الثاني عن أبي ذر، أهو متفق عليه ومن أفراد مسلم ما تدري، الثالث ما لحقته عينك دخل معاذ أنا عبد الله مسعود، فما حال الثلاثة؟ هي من مما أخرجها البخاري، كلها متفق عليها. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم: ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، قد بوب علي النووي باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان عظمها بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا جرير، وقال عثمان حدثنا جرير، اختلف في السيرة، فما الفرق بين أخبرنا وحدثنا؟ نعم يا محمد، سواء حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا كما قال البخاري، إلا أن بعض المصطلح بعض المحدثين كان له مصطلح أن يطلق أخبرنا فيما أخذه بالإجازة، لكن هذا خلاف المشهور من عمل المحدثين. المشهور هو أنها واحد، سواء قال حدثنا أو أخبرنا. وحدثني أيضا. قال: وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور. جرير هو ابن عبد الحميد. الجريران روايا عن الأعمش، واختص ابن عبد الحميد بالرواية عن منصور. من هما الجريران؟ والثاني ابن من؟ ابن حازم. جرير بن عبد الحميد وجرير بن حازم كلاهما رواية عن الأعمش، كلاهما روى عن الأعمش، واختص ابن عبد الحميد بالرواية عن منصور. منصور من هو؟ ابن المعتمر. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن عمرو شرحبيل، كلهم من رجال الشيخين، والحديث أيضا عند الشيخين. عن عبد الله ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا يعتبر تفسير تعريفا للشرك الأكبر، أن تجعل لله ندا أي مثيلا، سواء في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته. فإذا جعلت لله ندا فهو شرك أكبر. الند هو المثيل في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء الصفات أو في الأسماء والصفات. ولذلك قال العلماء في قول الإنسان أو في الحلف بغير الله، قالوا شرك أصغر، ولم يجعلوا من الشرك الأكبر، لأن غالب من يحلف لا يقصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل، قوله الأمانة أو وأبيه، أو يحلف بالآباء والأمهات، كان يقول إن ذلك لا يقصدون التعظيم كتعظيم الله، من حلف بغير الله فقد أشرك شرك أصغر. فإن قصد تعظيمه كتعظيم الله صار شركا أكبر، صار شركا أكبر. وأيضا قولهم ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلتني الله ندا، حملوا على الشرك الأصغر، لأن من قال كثير من يقولها لا يقصد التسبيح والتمثيل، مع أن ظاهر العبارة التمثيل، لكن لو أن إنسان قصد تمثيل مشيئة العبد بمشيئة الله صار شركا أكبر. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إذا كان هذا تعريف الشرك الأكبر فما تعريف الشرك الأصغر وما ضابطه؟ نعم عندك قضية. ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل به نعم ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر وهو التنديد، لم يصل إلى حد ماذا التنديد، هذا قاله بعض أهل العلم، وبعضهم أتى بعبارة أخرى ما كان ذريعة للشرك الأكبر ونهى عنه الشرع فهو من الشرك الأصغر. والأول أضبط، الأول أضبط، والثاني أيضا، والثاني لا بأس به. من كان في قلبه تعظيم أولاده كتعظيم الله أو أشد فهو شرك أكبر، وإن كان حاصل يعني يخشى أن يموت عليه الولد، يخشى أنه يعني العبارة ظاهر من حالة أنه يعظم الحلف بغير الله، لكن بعض الناس قد يكون عنده عقيدة أنه إذا حلف باطلا على الولد سيموت عليه الولد أو يفقد المال، وليس مقصود أنه معظم ولده كتعظيم الله، قد يختلف باختلاف ما في قلب صاحبها والله أعلم. قال قلت له إن ذلك العظيم، من الذي قال إن ذلك العظيم؟ عبد الله بن مسعود. فما إعراب إن ذلك العظيم من الذين يدرسون في التحفة أو في الأجرومية في المقدمة، من يعربها؟ عندك هاشم. إن حرف توكيد ونص، ذلك اسم إشارة وهو اسم إن، واللام لا قبل ذلك، اللام للبعد والكاف للخطاب، ذلك ذلك يصل هذا اسم الإشارة هي ذا فقط، واللام للبعد والكاف للإشارة، لا عظيم لام لماذا سميت مزحلقة؟ يعني ما يجتمع توكيدها، يعني اجتمع توكيدها، توكيد الأول بإن والثاني لا اللام العظيم، قيل أنها كانت ستدخل على الاسم لكن ما يتناسب اجتماعها مع إن التوكيد دخلت على الخبر. نعم عظيم خبرها. طيب قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك، أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، خوف أن يأكل، خوف من قل الرزق، مخافة أن يطعم. كان الجاهلية يقتلون الأولاد بأسباب، منها خوف الفقر، أين النهي عن ذلك في كتاب الله؟ نعم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياه، وأيضا في سورة لنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه، هل هناك سبب آخر كان يقتلون أولاد من أجله؟ كانوا يقتلون الإناث مخافة العار. أين ذكر الله ذلك في كتابه؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمه؟ وقوله وإذا الموءودة قتلت وإذا سئلت بأي ذنب قتلت، وقوله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فقتل الولد من الكبائر. ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. الزنا عظيمة وفاحشة عظيمة، ولكن في الجار أشد إثما وعظما. جارك له منك حق الإحسان ثم تخونه في أهله وهو مؤتمن لك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن لجاره. فحديث لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون من أن يسرق من بيت جاره، ثم قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بامرأة جاره. ما حال هذا الحديث عن من؟ من يذكره؟ نعم في صم عمن الحديث؟ من يذكر عمن هذا الحديث؟ عندك؟ نعم عن المقداد بن الأسود، أخرجه أحمد وغيره في تعظيم حرمة الجار. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثلاث هذه الأمور التي ذكرت في حديث مسعود مذكورة في هذه الآية: الشرك بالله وقتل النفس المحرمة والزنا. ومع ذلك من تاب تاب الله عليه، لقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هل يقتل الوالد بقتله ولده؟ عندك؟ لا تعمد أيضا. ما الدليل؟ لا يقال الوالد بولده. عمن الحديث هذا؟ نعم نعم عن عمر الخطاب، وجاء أيضا عن عمر شعيب عن أبيان جد. الحديث حسن مجموع طرقه، حديث حسن لا يقاد الوالد بالولد. طيب يقتله ولا عليه أي شيء؟ نعم عليه الدية لبقية الورثة، عليه الدية لبقية الورثة. الأم ستطالب بالدية إن كان له زوجة أو أولاد يطالبون بالدية. وعليه ذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وإن لم يقتل به فعليه ذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، قتل النفس المحرمة. لا يزال المؤمن في فسحة المدينة ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. هذا قتل عمد وليس خطأ، الكفارة في قتل الخطأ، أما هذا ما ينفع الكفارة، الكفارة لا ترفع عنه ذنبه، وإنما عليه توبة صادقة وندم واستغفار. قتل الخطأ لو قتله خطأ هذه كفارة، عليه الكفارة وعليه الدية لبقية الورثة إذا طالبوا بها. ليس إليها إقامة الحد، إن كان كافرا مرتدا فالإقامة الحد إلى ولي الأمر، لكن لو قتله بتأويل أنه مرتد فما يسلم من الإثم بتعديه على يعني ولي الأمر وإقامة الحد بنفسه، ولكن ليس إثمه كإثم من قتل النفس المحرمة. هذا إذا تؤكد أنه مرتد بحكم أهل العلم، حكم أهل العلم بأنه مرتد وقيمت عليه الحجة وأبى أن يتوب فرأى الأب أن يقتله فله ذلك. الأب هو الذي تسبب في وجوده، هو السبب في وجوده، وجاء فيه النص. أما العكس لو قتل الولد والوالدة هل يقاد به؟ نعم يقاد. إذا كان مودي يضرب أباه وأمه، اقتل المودي ولو كان أولادكم حاضر، أظنه حديث. نعم يذكرونه حديثا، يذكرونه كلاما. لا بس عظم أخضي قال بعض العوام يقول قال الله تعالى اقتلوا المؤذي ولو كان من أولاده جهلا. هل ماذا؟ نفس الحكم، نعم الوالد يشمل الأب والأم، كذلك الجد والجدة. لا ما عليها دليل، لعل يقول ما يحكم ما يحكونه بعضهم عن عمر أنه وأد ابنته حية، ما وقفنا لها على سند، لعلها من المكذوبات عليه حتى يشوه، مع أنها القصة مذكورة أنها كان في الجاهلية قبل الإسلام، كان يبكي ويضحك، يعني قال بكى لأنه دفن ابنته وهي تمسح التراب عن لحيته، ويضحك لأنه كان يعبد الصنم من التمر ثم يأكله. الله أعلم، هذا ما هو معلوم ثبوته عن عمر، من يعلم من نفاها، نفى صحتها أو قال موضوعا، أو من يعلم من نفى ثبوتها. يظن الأخ أن الألباني ذكرها بالضعيفة، من يأتينا بيقين ستستيقنه. عندك أبا أنس ما وجد لها مصدر، هذا الظن بها. في الكتب المعتمدة. يعني هذا الظن بهذه القصة، هذا هو الظن بهذه القصة، أنها ليس لها أصل، لعلها من مكذوبات الرافضة على عمر رضي الله عنه.